لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا عن اقتضاء العلم العمل، وأنه يجب على طالب العلم أن يهتم بالدراية لا بالرواية، بمعنى أن يهتم بالفقه والعمل بالعلم، ويكون اهتمامه بالعمل أكثر من اهتمامه بالعلم. قال الخطيب بغدادي رحمه الله عليه بعد ذلك: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فمشكلة خطير ان يحرق الانسان نفسه علشان خاطر غيره، او يقتل نفسه ليحيا غيره. وعن شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ قال: قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتي. حديث جميل جدا في أداب نصيحة الحكام والأمراء، والحرص على عدم إشعال نار الفتنة. في أيام عثمان رضي الله عنه، لما كثر الكلام في حقه رضي الله عنه من أعدائه وأعداء الدين وأعداء السنة، قيل لأسامة بن زيد: ما تخش على الرجل ده تكلمه، ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: يعني هو انتوا علشان ما شفتونيش بكلمه يبقى انا ما بكلمهوش؟ هو انا علشان انصحه لازم اجب قدامكم كده واقول له: تعالى يا عثمان انت عملت وخليت؟ هو ده ينفع مع حكام الامراء؟ انكم ترون اني لا اكلمه الا اسمعتكم، لقد كلمته فيما بيني وبين دون ان افتح امرا لا احب ان اكون اول من افتح. عايزين خليني واقف على المنبر كده واجي واقف انا: يا عثمان انت صفتك ونعتك تلهيجين وجامين بالثوره، يبقى انا اول واحد اشعلته؟ لا، مش هكون انا اول واحد يشعل الفتنه. ثم قال: ولا اقول لرجل انك خير الناس وان كان علي اميرا بعد أن سمعت رسول الله يقول ما يقول. عمري ما أزكي واحد ولا أقول له إنك خير الناس وأحسن الناس ولو كان أميري بعد ما سمعت من رسول الله ما سمعت. قالت: أنت سمعت من رسول؟ قال: سمعت يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، فيدور بها كفحيث الآخر، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، أمعاءه الدلدل قدامه نسأل الله العافية يلف حواليه زي الحمار في الساقية. فيأتيه الناس فيقولون ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ده أنت كنت الشيخ بتاعنا، كنت بتعلمنا، إيه اللي حصل؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه عيادا بالله. وعن يحيى بن معاذ الرازي قال مسكين من كان علمه حجيجة ولسانه خصيمة وفهمه القاطع بعذره. مسكين الذي يتعلم ولا يعمل فيكون علمه حج عليه. مسكين من يتكلم ويحسن الكلام ولا يعمل بكلامه يكون لسانه هو خصيمه يوم القيامة. ومسكين من كان فهمه هو القاطع بعذره، مش قرأت وتعلمت وفهمت ما عملتش ليه. وعن محمد بن أحمد ابن سمعون الواعظ قال كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. أما تتعلم شوف العلم ده بيقول لك إيه، بيقول لك ربنا ليه عليك إيه، وسأل نفسك هل أديت حق الله أم لا. وعن الفريابي قال سمعت الثوري يقول ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. سفيان الثوري الإمام المشهور يقول يا ريتني ما تعلمت ولا كتبت ولا حاجة، يا ريتني بعد ده كله بس أطلع من الدنيا كده هو لا لي ولا علي، لا لي ولا علي، إما أحسن يبقى أمري إلى رحمة الله. وقال ابن عيينة العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الإمام قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. وعن سفيان قال كان عالم وعابد في بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما عالم والآخر عابد. العالم قاعد كل يوم يعمل دروس والعابد قاعد يتعبد، فالتقيا فقال العالم للعابد ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني، أنت دايما كده قاعد في الجامع تصلي ما بيجيش تحضر دروس وتعلم ليه، أنت شايف الناس كل مكان بيجي وتعلم منه هو. أنت كمان بيجيش ليه؟ فقال العابد تعلمت شيئا فأنا أعمل به فإذا فني أتيتك. يعني أنا تعلمت إيه شوية كده وقاعد بقى إيه بعمل بما تعلمت، لما خلص العمل باللي أنا تعلمته أبقى أجي إيه أخد درس جديد تاني علشان أخد إيه أرجع أعمل به وبعدين أرجع تاني. وهذا كان دأب الصحابة في حفظ القرآن الكريم، كان يحفظ آيتين ثلاثة ويقعد يدرسهم يتعلمهم وبعدين يعمل بيهم وينتقل آيتين ثلاثة ويفهمهم ويعمل بيهم. وعشان كده كان أحدهم ربما جلس في حفظ البقرة 10 سنين. ليه؟ لأنه يحفظ ويعمل، يحفظ ويعمل. هو أنش قال الإمام أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه قال كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفيا طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. وعن عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعدو بما سمعت مني؟ انت كل يوم بتيجي تاخد درس، انت عملت من انت تعلمته قبل كده؟ قال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ مش انت ابني لما تتعلم صارت حج عليك بقى. تعلمت ان الله يحب كذا وما عملتش، وتعلمت ان الله يكره كذا ولم تترك، صارت حج عليك. فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ وعن ابن مسعود قال: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. كلام اللي قلناه في الدرس، إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وعن جعفر عن مالك قال: قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ها؟ البلاط الشتاء لما بينزل بيجري على البلاط إلى غيره، ما يقفش على البلاط. وكذلك موعظة العالم غير العامل، تمر على القلوب وتجري ولا تستقر فيه، بينما الأرض الطينية الشتاء ينزل تشرب وتشرب لغاية ما ما تشبع، والمية تقف تقف فيه. فهذا مثل وعظ الواعظ العامل ووعظ الواعظ غير العامل. فحذاري حذاري من عدم العمل ومخالفة القول الفعل، فإن الله أنكر ذلك على بني إسرائيل فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وأنكر ذلك علينا نحن المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.